آمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. الضمير في قوله جل وعلا ولا تصل على أحد منهم مات منهم وعلى المنافقين، لأن الآيات السابقة في الكلام على المنافقين. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ذكر جمع من المفسرين رحمهم الله أنه روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال هذه الآية نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك أنه لما احتضر جاء ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي احتضر وإنك إن لم تشهده صارت سبة لنا، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم قميصه ليكفن فيه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه وشهده. وحينما أراد أن يتقدم للصلاة عليه أمسك بيده عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال يا رسول الله تريد أن تصلي على رأس المنافقين وكبيرهم عبد الله بن أبي وهو القائل كذا والقائل كذا والقائل كذا؟ يقول عمر رضي الله عنه أعدد على النبي صلى الله عليه وسلم ما صدر منه. فقال عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم بأمته أخر عني يا عمر فإن الله خيرني، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، فإن الله خيرني وإني لو علمت أن الله يغفر لهم لو زدت على 70 لزدت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى على عبد الله بن أبي وشهد جنازته ووقف على قبره يدعو له. يقول عمر رضي الله عنه فتعجبت من جرأتي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم والله ورسوله أعلم، لكنه رضي الله عنه من شدته وقوته في الحق وبغضه للمنافقين ألح على النبي صلى الله عليه وسلم ألا يصلي على عبد الله بن أبي. يقول فتعجبت من جرأتي على النبي صلى الله عليه وسلم والله ورسوله أعلم، فما هو إلا قليل حتى نزل قوله جل وعلا ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. يقول فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك على منافق. وكان عمر رضي الله عنه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إذا جاء بالجنازة التي لا يعرف حالها، إن صلى عليه أبي حذيفة، إن صلى عليه حذيفة رضي الله عنه تقدم وصلى، وإلا تأخر، لأن حذيفة رضي الله عنه علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء بعض المنافقين، وكان حذيفة رضي الله عنه يسمى صاحب السر الذي أطلعه النبي صلى الله عليه وسلم على سر في أسماء المنافقين وتعيينهم لم يطلع عليه غيره. وفي هذه الآية نهي من الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأن يتقدم فيصلي على منافق، لأن الله جل وعلا أخبر أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاؤه له شفاعة، والله جل وعلا لا يقبل الشفاعة في كافر، فلا يقبل الشفعاء فيهم، ولا يأذن لهم يوم القيامة في أن يشفعوا للمنافقين والكفار. فنهى الله محمدا صلى الله عليه وسلم من أن يصلي على منافق، كما نهاه جل وعلا من أن يقف على قبره ويدعو له، وكان من سنته صلى الله عليه وسلم أنه إذا شهد دفن ميت من أموات المسلمين يقف على قبره بعد الدفن ويقول عليه الصلاة والسلام: ادعوا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. بعدما يوضع في قبره يأتيه الملكان منكر ونكير فيجلسانه ويسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. فالمؤمن يجيب جوابا مسددا موفقا بتوفيق الله جل وعلا، والمنافق والعياذ بالله يقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. كان يقول في حال الدنيا وكان يتبع الناس، لكنه بعد أن يوضع في قبره ينسى كل ما مضى، فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فقوله سمعت الناس يقولون شيئا فقلته يدل على أنه كان يتكلم بالشهادتين مع المسلمين في الدنيا، ويعمل بعمل المسلمين في الدنيا، لكن هذا لا أثر له بعد دفنه في قبره، يظل وينسى كل ما كان عليه في الدنيا من متابعته للمسلمين في أمور الإسلام. فنهى الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم من أن يقف على قبر منافق أو يدعو له، فدل هذا على أن الصلاة على المؤمن والدعاء له مأمور به، لأن الله جل وعلا نهاه أن يفعل ذلك في حق المنافق. وقد رغب صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الميت، فقال عليه الصلاة والسلام: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان يا رسول الله؟ قال: أصغرهما مثل أحد، أصغرهما مثل أحد، يعني من صلى على جنازة فقط فله قيراط من الأجر، ومن صلى عليها وشهدها حتى يفرغ من دفنها فله قيراطان. وكان عليه الصلاة والسلام يقف بعد دفن الميت ويسأل الله له التثبيت، ويأمر من حوله بأن يسألوا لأخيهم التثبيت لأنه يسأل. فقوله جل وعلا: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، لا تصلي على أحد من المنافقين بعد موته أبدا، يعني بعدما نهيتك عن الصلاة على المنافقين لا تتقدم في الصلاة على منافق بعد ذلك أبدا، ولا تقم على قبره، لا تقف عليه وتدعو له. وقيل معنى لا تقم على قبره يعني لا تساعد في إدخاله في قبره وتهيئة ما يلزم لذلك من أمور الدفن، والمراد والله أعلم لا تحضر دفنه. إنهم لما لا تصلي على أحد منهم مات أبدا؟ إنهم كفروا بالله. فقوله جل وعلا إنهم كفروا بالله كالتعليل لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافق والوقوف على قبره، كأن سائلا سأل قال ولما أليسوا يصلون ويصومون ويحجون ويدفعون شيئا من الصدقة وقد يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد، لما نهي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليهم وأحكامهم في الدنيا تجرى كأحكام المسلمين؟ قال الله جل وعلا إنهم كفروا بالله ورسوله. فهم وإن فعلوا الأفعال الظاهرة فإنها لا تنفعهم في الآخرة، لأنهم يعملون هذه الأعمال للدنيا فقط، إما حفاظا على دمائهم وأموالهم ومراكزهم في المجتمع، وإما لغرض من الأغراض الدنيوية فقط، فلم يعملوا هذه الأعمال ابتغاء ثواب الله، لم يعملوها إيمانا بالله وتصديقا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما عملوها لغرض من أغراض الدنيا بدون إيمان. والعمل إذا لم يصدر عن إيمان من صاحبه فإنه لا ينفع، وإن كان ظاهره من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله. فلو صلى المصلي لغرض من الأغراض لا ابتغاء ثواب الله ولا طلب مرضاته ولا خوفا من عقابه فلا تنفعه صلاته. كذلك لو تصدق المتصدق رياء وسمعة فلا تنفعه صدقته في الدار الآخرة. ولو خرج للجهاد في سبيل الله لطلب مغنم أو غرض دنيوي فلا ينفعه جهاده ولا ينفعه عمله، ولا ينفع من العمل إلا ما كان خالصا لوجه الله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ماتوا وهم فاسقون وهم على فسقهم. أليس الفسق أخف ضررا من الكفر؟ فالكفر لا ينفع معه عمل، فلما قال جل وعلا وماتوا وهم فاسقون؟ يقول جل وعلا هم أضافوا إلى كفرهم بالله ورسوله فسقهم وتمردهم وكذبهم ونفاقهم وخداعهم للمؤمنين، لأن الكافر قد يكون عدلا في دينه، قد يصدر الكفر من المرء ويكون مستقيما في أخلاقه ومعاملته للناس، قد يكون كافرا مشركا لكن لا يغش ولا يخادع ولا يؤذي المؤمنين، وإنما هو على كفره وملتزم بكفره من غير أن يتعدى منه أذى وضرر على المؤمنين. وأما هؤلاء المنافقون فإنهم أضافوا إلى كفرهم بالله ورسوله فسقهم، والفسق لغة هو الخروج عن الطاعة، ويطلق على الكذب والخداع والغش والخيانة كل هذه أعمال فسق حذر الله جل وعلا عنها وحذر منها رسوله صلى الله عليه وسلم. إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، فهم لم يؤمنوا بالله ولم يصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا على دين ملتزمين به قائمين عليه لا يخرجون عنه كما يكون عليه بعض عباد وأحبار اليهود والنصارى، يكونون على دينهم لكن لا يخونون ولا يخادعون ولا يضارون. أما هؤلاء فهم جمعوا إلى كفرهم بالله ورسوله فسقهم وخداعهم وكذبهم ونفاقهم. ثم قال جل وعلا: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا. فالله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحبه. فالله جل وعلا أعطى كثيرا من المنافقين المال والصحة والولد، فنمت أموالهم وكثرت أولادهم وأعطوا من الدنيا ما شاءوا. فقد يغتر بذلك بعض الناس فيقول: لولا أن الله راض عن فلان ما أعطاه من المال والولد. فالله جل وعلا يقول: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا. فهو أعطاهم إياها جل وعلا استدراجا ومكرا بهم وخداعا لهم، لأنهم خادعوا الله ورسوله والله خادعهم. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا. فقد يكون المال والولد عذابا لصاحبه في الدنيا، يتعب في ذلك ويشقى، ويكون ماله وولده ضرر عليه، زيادة في تعذيبه في الدنيا وانهماكه وانشغاله بها وإعراضه عن طاعة الله جل وعلا وما خلق من أجله. فهو ينهمك في انشغاله بماله وبولده وتحقيق ما أراد الأولاد، يسعى في أن يحقق لهم ما أرادوا من حلال أو حرام، سواء رضي الله جل وعلا بذلك أو سخطه فلا يبالي، فيكون ماله وولده في هذه الحال والعياذ بالله، وبال عليه. إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا، يتعذبوا بها في جمعها وتنميتها والهم بها والمصائب بها في خسرانها زيادتها ونقصها، فهو يتعب تعبا شديدا في تحصيلها ولا يهنأ له بال ولا يستريح، لأنه منهمك في جمع المال وفي تحقيق ما يصبو إليه الولد، معرض عن طاعة الله جل وعلا. وتزهق أنفسهم، تزهق بمعنى تخرج، يموتوا وهم كافرون، يموتوا وهم على كفرهم، مشغولون مغترون فيما هم عليه، معرضون عن طاعة الله، يموتوا على كفرهم فلا يتذكروا ولا يتعظ والعياذ بالله. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبرأ من المنافقين، وأن لا يصلي على أحد منهم إذا مات، وأن لا يقوم على قبره ليستغفر له أو يدعو له، لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا عليه، وهذا حكم عام في كل من عرف نفاقه. وإن كان سبب نزول الآية في عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين كما قال البخاري: حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه، فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما خيرني الله فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، وسأزيده على 70. قال: إنه منافق. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل آية: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وكذا رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة حماد بن أسامة به. ثم رواه البخاري عن إبراهيم بن المنذر عن أنس بن عياض عن عبيد الله وهو ابن عمر العمري به، وقال: فصلى عليه وصلينا معه، وأنزل الله: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا الآية. وهكذا رواه الإمام أحمد عن يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله به. وقد روي من حديث عمر بن الخطاب نفسه أيضا بنحو من هذا. فقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب، حدثنا أبي عن ابن إسحاق، حدثني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لما توفي عبد الله بن أبي دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه، فقام إليه، فلما وقف عليه يريد الصلاة عليه تحولت حتى قمت في صدره، فقلت: يا رسول الله، أعلى عدو الله عبد الله بن أبي القائل يوم كذا كذا وكذا يعد أيامه؟ قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم حتى إذا أكثرت عليه قال: أخر عني يا عمر، إني خيرت فاخترت، قد قيل لي استغفر لهم الآية، لو أعلم أني لو زدت على 70 غفر له لزدت. قال: ثم صلى عليه ومشى معه وقام على قبره حتى فرغ منه. قال: فعجبت من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله أعلم. قال: فوالله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا الآية. فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافق، ولا قام على قبره حتى قبضه الله عز وجل. وهكذا رواه الترمذي في التفسير من حديث محمد بن إسحاق عن الزهري به، وقال حسن صحيح. ورواه البخاري عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن الزهري به، فذكر مثله وقال: أخر عني يا عمر، فلما أكثرت عليه قال: إني خيرت فاخترت، ولو أعلم أني إن زدت على 70 غفر له لزدت عليها. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فلم يلبث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره الآية. فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا عبد الملك عن ابن الزبير عن جابر قال لما مات عبد الله بن أبي أتى ابنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك إن لم تأته لم نزل نعير بهذا. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده قد أدخل في حفرته فقال أفلا قبل أن تدخلوه. فأخرج من حفرته وتفل عليه من ريقه من قرنه إلى قدمه وألبسه قميصة. ورواه النسائي عن أبي داود الحراني عن يعلى بن عبيد عن عبد الملك وهو ابن أبي سليمان به. وقال البخاري حدثنا عبد الله بن عثمان أخبرنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابر بن عبد الله قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل في قبره فأمر به فأخرج ووضع على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه. والله أعلم. وقد رواه أيضا في غير موضع مسلم والنسائي من غير وجه عن سفيان بن عيينة به. وقال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو ابن عبد الخالق البزار في مسنده حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى حدثنا مجالد حدثنا عامر حدثنا جابر حاء وحدثنا يوسف ابن موسى حدثنا عبد الرحمن بن مغراء الدوسي حدثنا مجالد عن الشعبي عن جابر قال لما مات رأس المنافقين قال يحيى بن سعيد بالمدينة فأوصى أن يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي أوصى أن يكفن بقميصك. وهذا الكلام في حديث عبد الرحمن بن مغراء. قال يحيى في حديثه فصلى عليه وألبسه قميصه. فأنزل الله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وزاد عبد الرحمن وخلع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فأعطاه إياه ومشى فصلى عليه وقام على قبره. فأتاه جبريل عليه السلام لما ولى قال ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وإسناده لا بأس به وما قبله شاهد له. وقال الإمام أبو جعفر الطبري حدثنا أحمد بن إسحاق حدثنا أبو أحمد حدثنا حماد بن سلمة عن يزيد الرقاشي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يصلي على عبد الله بن أبي فأخذ جبريل بثوبه وقال ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ورواه الحافظ أبو يعلى في مسنده من حديث يزيد الرقاشي وهو ضعيف. وقال قتادة أرسل عبد الله بن أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض. فلما دخل عليه قال له النبي صلى الله عليه وسلم أهلكك حب يهود. قال يا رسول الله إنما أرسلت إليك لتستغفر لي ولم أرسل إليك لتؤنبني. ثم سأله عبد الله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه إياه وصلى عليه وقام على قبره. فأنزل الله عز وجل ولا تصل على أحد منهم مات أبدا الآية. وقد ذكر بعض السلف أنه إنما كساه قميصه لأن عبد الله بن أبي لما قدم العباس طلب له قميص فلم يوجد على تفصيله إلا ثوب عبد الله بن أبي لأنه كان ضخما طويلا ففعل ذلك به رسول الله صلى الله عليه وسلم مكافأة له. فالله أعلم. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية الكريمة عليه لا يصلي على أحد من المنافقين ولا يقوم على قبره. كما قال الإمام أحمد حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبيه حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي إلى جنازة سأل عنها فإن أثني عليها خيرا قام فصلى عليها وإن كان غير ذلك قال لأهلها شأنكم بها ولم يصلي عليها. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يصلي على جنازة من جهل حاله حتى يصلي عليها حذيفة بن اليمان، لأنه كان يعلم أعيان المنافقين قد أخبره بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان يقال له صاحب السر الذي لا يعلمه غيره أي من الصحابة. وقال أبو عبيد في كتاب الغريب في حديث عمر أنه أراد أن يصلي على جنازة رجل فمرزه حذيفة كأنه أراد أن يصده عن الصلاة عليها. ثم حكي عن بعضهم أن المرز بلغة أهل اليمامة هو القرص بأطراف الأصابع. ولما نهى الله عز وجل عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم للاستغفار لهم كان هذا الصنيع من أكبر القربات في حق المؤمنين، فشرع ذلك وفي فعله الأجر الجزيل، كما ثبت في الصحاح وغيرها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: أصغرهما مثل أحد. وأما القيام عند قبر المؤمن إذا مات فروى أبو داود حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا هشام عن عبد الله بن بجير عن هانئ وهو أبو سعيد البريري مولى عثمان بن عفان عن عثمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد بإخراجه أبو داود رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. تقدم تفسير نظير هذه الآية الكريمة، ولله الحمد والمنة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.